Book 2 16 16 16 Mùa trong năm và thời tiết فصول السنة والطقس فصول السنة والطقس Đó là những mùa trong năm. هذه هي فصول السنة. هذه هي فصول السنة. Mùa xuân, mùa hạ. الربيع, الصيف. الربيع, الصيف. Mùa thu và mùa đông. الخريف والشتاء. الخريف والشتاء. Mùa hè nóng. الصيف حار. الصيف حار. Mùa hè trời nắng. في الصيف تسطع الشمس. في الصيف تسطع الشمس. Chúng tôi thích đi dạo vào mùa hè. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. في الصيف نحب نذهب نتنزه. Mùa đông lạnh. الشتاء بارد. الشتاء بارد. Mùa đông tuyết rơi hay trời mưa. في الشتاء تثلج أو تمطر. في الشتاء تثلج أو تمطر. Chúng tôi thích ở trong nhà vào mùa đông. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. Trời lạnh. الجو بارد. الجو بارد. Trời mưa. إنها تمطر. إنها تمطر. Trời gió. الجو عاصف. الجو عاصف. Trời ấm. الجو دافئ. الجو دافئ. Trời nắng. الجو مشمس. الجو مشمس. Trời đẹp. الجو صافٍ. الجو صافٍ. Hôm nay thời tiết ra sao؟ كيف الطقس اليوم؟ كيف الطقس اليوم؟ Hôm nay trời lạnh. اليوم الجو بارد. اليوم الجو بارد. Hôm nay trời ấm. اليوم الجو دافئ. اليوم الجو دافئ.